شعوبا وقبائل

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم من يرتاب الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء والله بصير بما تعملون محمود. الله أكبر. نعم. بل عجبوا أن جاء قال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم غيب السماء Oh, أفلم ينظروا ما فيها من كل وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ